الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 17 من سورة الزمر، ومع الآية 53 من هذه السورة، وهي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، قال العلماء: هذه أرجى آية في القرآن الكريم، أرجى آية. يخاطب الله المسرفين في المعصية، ليس العصاة، المسرفين الذين فعلوا كل أنواع المعاصي، أو الذين فعلوا أكبر المعاصي. كل أنواع المعاصي إسراف، أو أكبر المعاصي إسراف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. القانط لا يعرف الله، اليائس لا يعرف الله، القنوط كفر بالله، اليأس كفر بالله. أيها الإخوة، المؤمن من لوازم المؤمن أنه بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. فإذا زاد رجاؤه وقل خوفه خوفه الله عز وجل. ربما لاح له شبح مصيبة، ربما حجبه الله عنه، وإذا زاد خوفه على رجائه قربه الله إليه وطمأنه. والمؤمن الصادق يتراوح في حركته إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء، يعبد الله خوفا وطمعا، رغبا ورهبا. فالله سبحانه وتعالى: إن خفته طمأنك، وإن اطمأننت ولم تخف منه أخافك. فإذا خفت وحدك لم يخفك الله عز وجل، وإذا رجوته كان الله سبحانه وتعالى كما تريد وتحب. على كل هذه الآية أرجى آية في القرآن الكريم. فكل إنسان يقع في معصية تزل قدمه، يعني ينحرف نحو مخالفة ثم يقعده اليأس، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فهذه الآية يجب أن ترفع معنويات المؤمنين، بل ينبغي أن ترفع معنويات المقصرين. كل إنسان مقصر بإمكانه أن يتلافى قصوره، لكن هناك من يفهم هذه الآية ومثلها من آيات المغفرة والرجاء فهما ما أراده الله عز وجل. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذن هو لا يقنط، مقيم على معصية ويرجو الله عز وجل. هذا هو المعنى الذي ما أراده الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ربنا جل جلاله ربط الرجاء بالعمل، إذا كنت راجيا فعلا بادر إلى العمل، بادر إلى التوبة، بادر إلى الاستقامة، بادر إلى العمل الصالح. توبتك واستقامتك وعملك الصالح يحقق رجاءك. أما إذا رجوت الله عز وجل وأنت على ما أنت عليه من مخالفات ومن تقصيرات ومن تجاوزات، فهذا رجاء البل، رجاء الحمقى، رجاء ما أراده الله. كل رجاء لم يربط بالعمل رجاء أبله ورجاء ساذج ورجاء ما أراده الله عز وجل. ربنا عز وجل يقول في آيات أخرى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. علامة رجائك مبادرتك إلى العمل، إلى التوبة، إلى الطاعة، إلى البذل، إلى التوبة مما سلف منك من معاصي، إلى الائتمار بأمر الله عز وجل، إلى التقرب إليه ببذل الغالي والرخيص والنفس والنفس. لا تقل أنا أرجو الله وأنت على ما أنت عليه، هذا رجاء البله، هذا رجاء ساذج، هذا الرجاء الذي ما أراده الله، هذا ليس رجاء بل هو تمنيات، وليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الله جل جلاله لا يتعامل مع التمنيات. ما من إنسان على وجه الأرض إلا ويتمنى أن يكون غنيا، إلا ويتمنى أن يكون من أهل الجنة. التمني كلام فارغ، التمني لا يتعامل الله معه أبدا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، تمنى ما شئت، تمنى ما شئت، أمنيتك لا ترفع عن مكانها شعرة. لكن الرجاء هو ما قارنه العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا كنت ترجو الله حقا تتحرك، تبادر، تقلع عن ذنب، تقلع عن ذنب، تبادر إلى عمل صالح، تلتزم طاعة الله عز وجل. فإذا قلنا إن هذه الآية أرجى آية في القرآن الكريم، أي أن هذا الرجاء يتبعه العمل والدليل، وأنيبوا إلى ربكم، سنأتي بعد قليل. قل يا عبادي، يا محمد قل لعبادي، ربنا عز وجل نسبنا إلى ذاته، نسبنا إلى ذاته نسبة تشريف وتكريم. يعني ليس شيئا سهلا أن تكون أنت من عباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أنت الآن نسبك الله إلى ذاته تشريفا وتكريما، لكن العباد جمع عبد والعبيد جمع عبد، شتان بين العباد والعبيد. العبيد هم الذين قهروا بعبوديتهم لله عز وجل، بحاجتهم إليه. أنت عبد لله بمعنى أن حياتك متوقفة على هذا الهواء الذي تستنشقه، وعلى هذا الماء الذي تشربه، وعلى هذا الطعام الذي تأكله، وأنت بحاجة إلى مخلوق مثلك يلبي ما فيك من دوافع، فأنت مفتقر إلى فضل الله دائما. بهالمعنى أنت عبد، وجمع العبد عبيد. لكنك إذا عرفت الله وعرفت أسماءه الحسنى، عرفت وحدانيته، عرفت كماله، عرفت ما عنده من خير، فانطلقت إليه بدافع ذاتي، بمبادرة منك، طواعية من دون إكراه، من دون سوق بمصيبة. إذا فعلت ذلك فأنت عبد لله، وجمع هذا العبد عباد وليس عبيد. ربنا قال وعباد الرحمن. فالله جل جلاله تفضل علينا وتكرم علينا ورفع من قدرنا وشرفنا وكرمنا حينما نسبنا إلى ذاته. يعني في آلاف الموظفين، في سلك الشرطة؟ مئات الألوف. ماذا يعمل شرطي؟ لكن يقول لك أنا شرطي الوزير، انتبه أنا مش شرطي عادي. يفتخر لأنه نسب إلى منصب رفيع، هذا في الدنيا. فالإنسان قل يا عبادي ألا تكفيك هذه النسبة، يا ربي كفانا فخرا أن نكون لك عبيدا، وكفانا اعتزازا أن تكون أنت يا رب لنا ربا. نفتخر ونعتز، نفتخر أن عبيدك ونعتز أنك ربنا. قل يا عبادي، في بالكلمات أحيانا إيحاءات فيما بين السطور. قل يا عبادي، يعني أحيانا تخاطب إنسان ابن شخص عظيم ما أعجبك سلوكه، تقول له أنت ابن فلان، هذه كلمة تكفي، أنت ابن فلان، أبوك له شأن كبير، أبوك من وجوه الحي، أبوك من علية القوم، أنت ابنه، انتبه، يعني إياك أن تفعل شيئا لا يليق بك، إياك أن تفعل شيئا لا يليق بهذه النسبة إلى الله عز وجل. قل يا عبادي. إذا الإنسان أدرك وتذوق ما تنطوي عليه هذه الكلمة لذاب حبا لله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ذلت قدمهم، شردوا، تاهوا، وقعوا في بعض المعاصي، ورطهم الشيطان، وقعوا في حبائل الشيطان، ما الحل؟ ما الحل؟ اليأس كفر، القنوط كفر، ما الحل؟ الحل لا ملجأ منك إلا إليك، الحل يا ربي ليس لي سواك. إذا قال العبد يا رب وهو راكع قال الله لبيك يا عبدي، فإذا قال العبد يا رب وهو ساجد قال الله لبيك يا عبدي، فإذا قال العبد يا رب وهو عاص قال لبيك ثم لبيك ثم لبيك. أيام الابن بخاطب أبوه، بيكون ابن جيد جدا، الأب يستجيب له، لكن إذا ابن شارد وبعيد عن هذا الأب، منحرف أشد الانحراف، ورأى هذا الأب ابنه المنحرف قد أتى إليه، أتى إليه تائبا، أتى إليه طائعا، أتى إليه منيبا، والله السعادة والسرور الذي يشعر به أضعاف مضاعفة عن شعور الأب حينما يناديه أحد أولاده الأبرار، ولد شارد، ولد تائه، ولد منحرف عاد إلى أبيه. لذلك إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله، لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. عود نفسك يا أخي، كلما حجبت عن الله، كلما زلت قدمك، كلما أخطأت، كلما بدرت منك بادرة لا ترضي الله عز وجل، عود نفسك أن تقبل على الله تائبا، عود نفسك أن تستغفر، عود نفسك أن تراجع نفسك، عود نفسك أن تقول يا رب ليس لي سواك، استرضي الله، الله يسترضى، ولا سيما بالصدقة، صدقة السر تطفئ غضب الرب، بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، الصدقة تقع بيد الله قبل أن تقع بيد الفقير. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، إسراف تنوع أو إسراف شدة، إما أنه ارتكب معصية كبيرة جدا أو إنه ارتكب كل أنواع المعاصي، كلاهما إسراف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنط، لا تقنط نهي إلهي، ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون، ضال وكافر وجاحد الذي يقنط. جاء الجواب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هل هناك ذنب أكبر من رحمة الله؟ لا. هل هناك ذنب أكبر من مغفرة الله؟ كلا أبدا. كل الذنوب وسعت رحمة الله كل الذنوب. تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. لكن الإنسان إذا تعامل مع الله، مع الله ما في مزاح، ما في تسلية. أنت تعاملت مع الله، ذلت قدمك، انحرف سلوكك، تورطت في معصية، وقعت في انحراف، طيب ما عليك إلا أن تتوب. لكن إذا تبت توبة نصوحة أنسى الله حافظيك والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياك وذنوبك، كأن هذه المعاصي لم تكن، وربنا جل جلاله يشعرك بذلك، يشعرك أنه غفر لك، تشعر أنك خفيف، تشعر أنك بوسا أزيح عن صدرك، تشعر أن الدنيا لا تسعك، يا ربي لك الحمد. أبدا، يشعرك أنه غفر لك، أنه قبلك، تبت إليه فتاب عليك، تابوا فتاب الله عليهم، أقبلت إليه فقبلك، تبت إليه فتاب عليك، قلت يا رب قال لبيك يا عبدي. عجبت لإنسان معه كل هذه التسهيلات ولا يستخدمها، معه باب التوبة ولا يخترقه ولا يدخل منه، معه رحمة الله عز وجل كيف ينساها، أمامه هذه الآية كيف يقنط، كيف ييأس. لكن أنا لا يعني لا ألوم إنسان تاب إلى الله توبة نصوحة ثم نقض التوبة، ثم تاب ثم نقض التوبة، عندئذ كلما نقض التوبة مرة ضعفت إمكانية توبته القادمة. كل نقض للتوبة يضعف مكانتك عند الله. أسهل توبة أول توبة، أسهل توبة، مهما تكن الذنوب كبيرة، مهما يكن الانحراف خطيرا، مهما يكن حجم المعاصي واسعا، أسهل توبة أول توبة، وتشعر أن الصلح بلمحة واحدة، صلح بلمحة، يا رب اغفر لي ذنبي، يا عبدي قبلتك وغفرت لك وتبت عليك. لكن بقى المشكلة لما الإنسان بيتوب ثم يعود إلى الذنب الذي تاب منه، يشعر أن حجابا صار بينه وبين الله، ثم تاب مرة ثانية وعاد إلى الذنب مرة ثالثة، الحجاب صار أسمر، فكلما نقض التوبة سخن الحجاب إلى درجة أنه ربما لا يستطيع أن يتوب بعد ذلك. لذلك أيها الإخوة، إذا الإنسان تاب منكم يحافظ على أول توبة، عاهد الله عز وجل، عاهد خالق الكون، عاهد رب العالمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كلمة جميعا ماذا تعرب؟ يغفر الذنوب جميعا يعني كل الذنوب، إن شئت أن تعربها حالا وإن شئت أن تعربها توكيدا. على كل تأكيد لا تقنط، يغفر الذنوب جميعا، لأن إنه هو الغفور الرحيم، هو وحده الغفور، وهو العاطي لا يسأل، وهو الكريم لا يبخل، وهو الغفور لا يعجل. علامة أنك ترجو الله عز وجل، علامة أنك أيقنت أن رحمة الله أوسع من ذنوبك، وأنيبوا إلى ربكم. يعني ما رأيت منظر ابن أمه حجبته فضاق ذرعا بحجابه عنها، ببعده عنها، فاندفع إليها ورمى نفسه على صدرها. هكذا ينبغي أن تكون حينما تسجد لله عز وجل وتمرغ جبهتك بعتاب الله. يا رب ليس لي إلا أنت، يا رب من يغفر إن لم تغفر، من يرحم إن لم ترحم، من يعفو إن لم تعفو، يا رب ليس لي إلا أنت، اغفر زلتي وأقل عثرتي واقبل توبتي، ارحم ضعفي، أعطني ولا تحرمني، أكرمني ولا تهني، آثرني ولا تؤثر علي. يا ربي برحمتك أستغيث، يا ربي رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يجب المؤمن كله ابتهالات إلى الله عز وجل، ابتهالات، مناجات، استغفار، استعطاف. ما في أحلى من عبد يستعطف ربه، ما في أجمل من عبد يستغفر ربه، يعلن التوبة لله عز وجل، باب الله مفتوح. والله أيها الإخوة، من أخلص لله في توبته، والله الذي لا إله إلا هو، يلمس النتائج ليس بعد ساعة، في اللحظة التي تاب فيها إلى الله عز وجل يشعر أن جبالا جاثمة على صدره قد أزيحت، تحس حاله خفيف صار. الذنب أثقال، من كفر فعليه كفره وزن يسحقه، كلما انحرف الإنسان جاءت ذنوبه تسحقه. أما أولئك على هدى من ربهم، الهدى يرفعك والضلال يسحقك. وأنيبوا إلى ربكم، البطولة أن تعود إلى الله، يعني أن تعود إلى أمره. قطار خرج عن سكته انحرف، الحل أن يعود إلى الخط. هذه المركبة خرجت بالوادي تحطمت، البطولة أن تعود إلى خط سيرها الصحيح. الحل الصلح مع الله. والله يا أيها الإخوة، ما يعانيه المسلمون اليوم في شتى بقاع الأرض له حل واحد، حل واحد، الصلح مع الله. إن اصطلحوا مع الله، والله أيها الإخوة، تقلب جميع الموازين، تتغير كل المعادلات. كل ما يراه المسلمون اليوم من ضعف ومن خيبة أمل ومن هجمة شرسة تتلاشى هذه إذا كانوا مع الله. لأن الله عز وجل، إذا كان الله معك فمن عليك، إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المتقين، يعني معهم بالنصر، معهم بالتأييد، معهم بالحفظ، معهم بالتوفيق. هذه كلها وعود لله عز وجل. أنيبوا، كل البطولة أن تنيب إلى الله عز وجل. لو أنك سمعت دروسا لعشر سنوات، لعشرين سنة، ولم تطبق هذه الدروس، ولم تترجم هذه الدروس إلى سلوك يومي، إلى أن تعقد العزم على طاعة الله، أن تقلع عن كل المعاصي والآثام، أن تبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس، الطريق إلى الله غير سالك. معلومات لا تكفي. أيها الإخوة، كلمة اسمعوها مني، العلم في الإسلام ليس هدفا بذاته إطلاقا، وسيلة، وسيلة للسمو بالنفس. فالعلم الذي لا يرقى بك ليس علما، ربما كان الجهل أفضل منه. العلم الذي لا يعمل به الجهل أفضل منه. لأن العلم الذي لا يعمل به حجة على الإنسان، حجة قطعية عليه. هل أنبت إلى الله؟ هل عدت إليه؟ هل عقدت معه صلحا؟ هل أسلمت له وجهك؟ هل راجعت شؤون بيتك، شؤون عملك، علاقاتك المالية؟ هل راجعت سلوك أولادك، بناتك، زوجتك، نوع تجارتك، نوع تعاملك؟ هل قيمت ما في البيت من أجهزة؟ هل الجهاز حرام لما حلال؟ اسأل يا أخي، اسأل، إذا حرام لازم تزيله، حلال اسأل عنه. لا تكن هكذا تعيش على هامش الحياة. كل شيء تحتاج إلى دليل، إلى برهان، إلى حكم شرعي. هي التوبة الصحيحة، يا ربي تبنى إليك، كلام فارغ هذا. تبي تغير هالتعامل هذا ربوي، هالطريقة في البيع لا ترضي الله، هذه الأيمان كاذبة، هذا تدليس، هذا غش، هذه الحرفة كلها لا ترضي الله، بضاعة محرمة، هذه الحرفة مبنية على إفساد الناس. فبدك تراجع مهنتك، تراجع بيتك، تراجع سلوك أولادك، سلوك بناتك، نمط خروج بناتك. ما في البيت من أجهزة قد لا ترضي الله عز وجل. هكذا هي التوبة. أما صلينا، من شاء صام ومن شاء صلى، ولكنها الاستقامة. إذا كان فعلا أنت عدت إلى الله تكره أن تعود في الكفر كما تكره أن تلقى في النار. يعني أنا بقول لكم صراحة، كلمة هنيئا لا تقال إلا لإنسان اصطلح مع الله، اشترى بيت، أخي تهانينا، سوف يتركه، اتزوج تهانينا، شيء عارض كله، كل ما في الدنيا يزول. لكنك إذا عرفت الله واصطلحت معه، هذه هي التهنئة الحقيقية. هنيئا لك إيمانك، هنيئا لك توبتك. أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، عد إليه من المعصية واستسلم له بالطاعة. ناب، أناب، عاد، عاد إليه بعد أن شرد عنه واستسلم لأمره. هذا منهج الله عز وجل. يا ربي هذا كلامك أنا مؤمن به، مؤمن بكل ما فيه من أمر ومن نهي، من حلال ومن حرام، من وعد ومن وعيد. هذا الكتاب كلامك وأنا مؤمن به، وإن لم تفعلوا ذلك. اسمعوا الآية، الآن جاء المؤيد القانوني، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لحق حالك، ما دمت في بحبوحة فأنت في، ما دمت في صحة فأنت في بحبوحة، لحق حالك قبل أن يأتي العذاب، قبل أن تأتي المعالجة، قبل أن تبحث عن إنسان ينجيك فلا تجده. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. يعني هون بقى في نقطة دقيقة، أيها الأخ الكريم، يجب أن توقن يقينا قطعيا أنك إذا كنت مؤمنا وكنت متلبسا بمعصية، يجب أن تؤمن بحتمية العلاج. حتمية العلاج، لا بد من أن يسوق الله إليك شيئا يردك إليه، وهذه رحمته. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. تقتضي رحمته ألا يرد بأسه عن القوم المجرمين أبدا. الإنسان العاقل يخاطب نفسه، أنت مقيم على هذه المعصية وهذه المعصية وهذه المعصية، لا بد من أن يأتي العلاج، لا بد. مع الآية، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. مين بيحب العذاب؟ مين بيحب مرض عضال؟ مين بيحب ذل؟ مين بيحب الافتقار؟ مين بيحب يكون مهان؟ هذا عذاب الله عز وجل، وربنا عز وجل بيعرف يداوي محل ما بيجعك. جميل. لو خسرت 100,000 200,000 نص مليون دكر لرجلي، هيك بيقول لك الغني. الله عنده علاج لهذا النوع ثاني، عنده علاج لهالإنسان لا تحله الأموال إطلاقا. كل واحد يعالج بطريقة. فأليس العقل أن نعود إليه قبل أن تأتي المصائب، أن نعود إليه في الوقت المناسب، أن نأتيه طائعين قبل أن نساق إليه بالسلاسل؟ كلام طيب أيها الإخوة، كلام منطقي، كلام واضح، كلام رب العالمين. وأنيبوا إلى ربكم. في البيت مخالفة، أقنع بنتك تحط الحجاب. في بالبيت غناء، اقنع الاهل يقلعوا عن الغناء. هي الانابه الى الله عز وجل. في بعلاقتك التجاريه علاقه ربويه، انتبه لها. في بالبضاعه بضاعه محرمه. في عندك علاقات اجتماعيه فيها اختلاط، انتبه. هي التوبه. مو صلينا تبنا، صلاه سهله. ضبط الامور. وانيبوا الى ربكم، هي الانابه. وأسلموا له لأمره ونهيه من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. الله وصف المؤمنين، وصف الكافرين. أنت طبق صفات المؤمنين. وصف أهل الجنة، وصف أهل النار. كن من أهل الجنة أحسن، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. أمر ونهى، ائتمر وانتهي، وعد وأوعد. كن من الذين وعدهم ربهم لا من الذين أوعدهم. هي معنى أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. عطى الرخص وعطى العزائم، كن مع العزائم. وإن لم تفعلوا من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. بالمناسبة أول عذاب له ممهدات، الثاني عذاب نهائي. ربنا عز وجل بسوق العذاب للإنسان، إذا ما اتعظ يأتي العذاب الثاني بلا ممهدات، يأتي قصم بغتة وأنتم لا تشعرون، وانتهى الأمر. مرة ذكرت قصة أنا ممكن نستفيد منها، أنه إنسان صار معه مرض عضال، مغتصب محل تجاري، فهو بالإنعاش بالعناية المشددة طلب مسجلة وذكر بالشريط أنه هالمحل ليس لي، هذا لإخوتي الأرض الفلانية. أعطى كل ذي حق حقه. بعد كم يوم شعر براحة، ما عاد في شيء بصدره. وين الشريط؟ كسره وعاد إلى ما كان عليه. بعد 8 أشهر بالتمام والكمال كانت القاضية. أول واحد في ممهدات، أما الثاني قصم. أول واحد في ممهدات، وإنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون. لكن اليوم ربنا عز وجل بسوق العذاب وبيرفعه، يعطي نفس. شو بتساوي؟ تجي كريزة ما بينام، ثاني يوم ما في شيء، مغرم بالأفلام المعينة، مغرم فيها كريزة ما نام الليل. رفع العذاب، إنا كاشفو العذاب قليلا إذا ما استفدتوا إنكم عائدون. هذه سياسة ربنا مع المذنبين، بسوق العذاب مع الممهدات، ثم يرفع العذاب لينظر ماذا يفعل هذا الإنسان. بعد أن يرفع العذاب ويعود إلى ما كان عليه، يساق له العذاب ثانية كحل جذري، كقصم، كاستئصال. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يعني الإنسان لو أنه الله عز وجل ما رباه تركه أنزل الكتاب على نبيه وبلغ الكتاب ولم يأتمر بما أمر الله ولم ينتهي عما نهى الله عنه، والله عز وجل أطلقه من دون علاجات، من دون مصائب، من دون مشكلات، إلى أن جاء أجله فاستحق النار. لو أن الإنسان هكذا عومل لقال هذا الإنسان: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. يا ربي كنت عمل لي مشكلة، لفيت نظري، ذكرني، خوفني، حذرني. تصوروا ابن أبوه حطه بمدرسة، الابن قال لأبوه كلمة واحدة، ما في رغبة كمل، قال مثل ما بدك. الأب ما عارضه أبدا. فلما كبر الابن لقى رفقاته أطباء ومهندسين وأشخاص مرموقين بالمجتمع ومزوجين وعندهم بيت وأولاد مكاني، ليش أنا هيك ورا الناس فيه؟ بيعاتب أبوه: لما أنا يا بابا قلت لك ما بدي أدرس ليش تمي الساكت؟ ليش ما ضربتني؟ ليش ما وبختني؟ ليش ما ضغطت علي؟ ليش ما خوفتني؟ بيعتب على أبوه. لو الله عز وجل لا يسوق العذاب لقالت هذه النفس: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. لا، أرسلنا لك المصيبة والمصيبة، وكل هذه المصائب تذكير وهي نذير. الإمام القرطبي في قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، من جملة النذير المصائب. الإخوة الكرام، المصائب إنذار من الله، نصيحة لوجه الله. إذا الإنسان الله سقله مصيبة يتعامل معها تعامل إيماني. أول سؤال يقول: الله غني عن تعذيبي، الله ما له مصلحة يعذبنا، لا بد من سبب يدعو إلى هذه المصيبة. ما هو السبب؟ لا بد من خطأ، لا بد من انحراف، لا بد من تقصير، لا بد من كسب حرام، لا بد. اتهم نفسك ما شئت وبالغ في اتهام نفسك، أن تقول لئلا تقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قصرت، ما عرفت الله حق المعرفة، ما قدرته حق قدره، ما عرفت عظمته، ما عرفت نفسي به، ما حملتها على طاعته، ما قرأت كلامه، ما حاولت فهم كلامه، ما حضرت مجالس العلم، ما اتعظت بما وعظني به من مصائب. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أيام الإنسان بالدنيا تكون فاته ميزة، فاته شيء من الدنيا، يطلع منه بحس قلبه تقطع، لكن محروق قلبي، هالبيت راح من إيدي، فلانة انخطبت، كانت ببالي بس انخطبت، ما كان في مثلها، أنسب واحدة إلي بس راحت من إيدي، على زوجة أو على بيت، محروق قلبه. فإذا كشف أنه خسر الآخرة كلها، خسر الأبدية كلها، عذاب أبدي سرمدي، من أجل سنوات عدة أمضاها في معاصي الله عز وجل، في المعاصي ما بيتألم. لذلك إن أهل النار يبكون، وإنهم ليبكون الدم، ولو أن السفن أجريت في دموعهم لجرت سفن. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هل أجى واحد مثلا فقير معه شيك ما له عرفان قيمته، 1,000,000,000 دولار، شقه وكبه. لو عرف أنه هذا الشيك يحل له كل مشاكله يصير أغنى الأغنياء، بيده شقه وألقاب المهملات، ما بيحس حاله فرط؟ هذا الندم صعب كثير، الندم يعني ما في شعور يهز النفس كالندم. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ما كنت عارفة. لما أشوف واحد حضران مجلس علم تضيع وقت كله كلام نعرفه، كلام من عاد نعرفه، روح انبسط شوي بعد ما عرف الحقيقة، يا ريتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. المسجد مبارك، هذا بيت الله، تعا ذكر نفسك، شحن البطارية عطيها شحنة، جدد إيمانك، تذكر ربك عز وجل. فإذا الإنسان أبقى نفسه جاهلة فرط في جنب الله، ما عرفها بربها فرط في جنب الله، ارتكب المعاصي فرط في جنب الله، قصر في واجباته فرط في جنب الله. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فلان تمشيخ لله، مرحبا شيخ، إذا قال رفيق صار شيخ بده يتسلى. يعني لما هالإنسان بيستقي أصدقائه أهله، وين الشيخ؟ ما شفناه اليوم. يكون شاب صغير، وين الشيخ؟ سخرية. وإن كنت لمن الساخرين، يعني إذا كان حب ما يختلط مع النساء بيقتحموا عليه اقتحام، وين ابن خالتنا؟ نشوف الشيخ الصغير شو حناكلك بيقولوا. وإن كنت لمن الساخرين يسخرون. لكن هنيئا لمن عرف الله عز وجل وعاش في الدنيا كالغريب. بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. أناس صالحون في قوم سوء كثير، ما في مانع إذا من حولك سخروا، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. البطولة أن تضحك آخر الناس. الكافر وينقلب إلى أهله مسرورا، عفوا، إنه كان في أهله مسرورا، يضحك ويسترخي ويتابع الأفلام كلها وسهرة مختلطة وكل شيء وصل لإيده قبضه لحط بالخرج لدقة شطارة، هي هيك البيع والشراء ولبسنا إياها، هيك نظام الشغلة، فلتاني الشغلة. فإنه كان في أهله مسرورا. أما المؤمن وينقلب إلى أهله مسرورا. لما الطالب بياخذ الجلاء كله عشرات كله جيدات، الأرض ما بتسعه، بده ينطلق إلى أهله يفرجوا نتائجه. وهكذا المؤمن. الكافر إنه كان في أهله مسرورا، أما المؤمن وينقلب إلى أهله مسرورا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. يعني هذه المصائب التي ساقها الله لهذه النفس لئلا تقول يوم القيامة يا ربي لو أنه عذبتني، لو لفت نظري بمشكلة بمصيبة بمرض حتى أعرفك، ذكرناك وأرسلنا لك المصائب وما تعظ. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. هيهات، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هيهات، الزمن لا يرجع للوراء، عقارب الزمن لا ترجع، أنت بين يوم مشهود، بين يوم مفقود ويوم مشهود ويوم ممدود ويوم مورود ويوم موعود. اليوم المفقود لا جدوى من الحديث عنه، مفقود، ما مضى فات، والمؤمل غيب، والغد لا تملكه. الماضي خرج من يدك والغد لا تملكه، ماذا بقي أمامك؟ الساعة التي أنت فيها، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. إذا الإنسان استيقظ يجب أن يوقن أن الله سمح له أن يعيش يوما جديدا، اعمل فيه قبل أن يعمل فيك. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، هيهات. ولا تساعة ولا تحين مناص، أي ليس الحين حين مناص. لما الإنسان يرتكب جريمة ويحاكم ويحكم بالإعدام ويصدق الحكم ويساق للمشنقة، الرجاء يجدي، انتهى الرجاء، التوسل، التذلل، البكاء، النحيب، بحب يبكي بحب ما يبكي، بحب يتوسل بحب تمساكت، بحب يقول يا أولادي بحب ما يقول يا أولادي، مثل بعضه. لا بد من تنفيذ الحكم. الإنسان الذكي العاقل لا يوصل نفسه إلى طريق مسدود مع الله، أصر أصر أصر. أنا والله بعجب لقي شخص 55-60 عم يلعب طاولة بقهوة ما بيصلي، يا لطيف، هذا ماذا ينتظر؟ الموت محقق، الموت على الأبواب، من دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة، ماذا ينتظر؟ كيف سيواجه الله عز وجل؟ عجيب أمر الناس، غارقون في الملاهي، غارقون في الأعمال الساقطة، غارقون في كسب المال الحرام، غارقون في الاختلاط، يطلقون أبصارهم في الحرام، يمتعون أبصارهم بما حرم عليهم أن يمتعوا به أبصارهم. يا أخي الله غفور رحيم، كلام سذاجة هالكلام، مع الآيات وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. آية ثانية، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما في آية الله أعطاك فيها الرجاء إلا عقب بالخوف. صحيح الله عز وجل لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هذه ساعة الغفلة، الإنسان كل يوم يفيق مثل اليوم الماضي إلى ما شاء الله؟ لا، مو معقول. في يوم في خبر جديد يقول لك ما عاد شفت، إلا يقول لك شاعر بضيق بذبحة صدرية. إذا واحد مقيم على المعاصي في يوم من الأيام في شيء جديد قدامه، أما إذا كان مقيم على الطاعات يا مرحبا بقضاء الله، في سرور، في استسلام لله عز وجل. الموت تحفة المؤمن، الموت عرس المؤمن، الموت ساعة اللقاء مع الله عز وجل. أما الشيء المؤلم الذي يهز النفس، إنسان مقيم على معاصي، يعني هيك تكلف عقله على أنماط من حياة كلها مخالفات، كلها اختلاطات، سهرات، إطلاق بصر، مزاح رخيص مع النساء، كسب مال حرام، أساليب ملتوية في كسب المال، في إنفاق المال، ثم فجأة شعر أنه في عنده مرض عضال وأنه قاب قوسين من القبر، والله الذي لا إله إلا هو يحس بآلام لو وزعت على أهل بلد لكفتهم، صار الطريق مسدود هلأ. فالإنسان هو بحبوحة، صحته جيدة، بمقتبل حياته، بشبابه، الله سمعه الحق يستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، دعوة للحياة. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. هذا الذي كذب على الله، يعني أشاع أنه هي مو حرام، فيها فتوى يا أخي، والله عز وجل هي كمان الآية مو هيك معناها، معناها كذا. النصوص جر إلى أهوائه، جر الآيات، الأحاديث، جر إلى تغطية انحرافاته، يعني كذب على الله. هلأ هي في عالم أفتفي، أنا أفهم منه؟ لا، ما لك أفهم منه. قال لك هي في قضية خلافية، هي هيك قالوا العلماء عنها. كل معصية مغطية بحجة واهية، هذا كذب على الله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى مقام، يعني للمتكبرين. من هو المتكبر هنا؟ استكبر عن طاعة الله، رأى نفسه أكبر من أن يطيع الله عز وجل، احتال على الأمر الإلهي بتفسيرات وتأويلات وجر النصوص إلى أهوائه ولعب بالنصوص وتحكم بها ولم يحتكم إليها. جواب الله عز وجل: بلى قد جاءتك آياتي الكونية والقرآنية والحوادث والأفعال، وشعر بانقباض مع المعصية، دليل هي آية، وشعر براحة مع الطاعة، دليل. آياته الكونية وآياته القرآنية وآياته التكوينية وآياته النفسية، فرجاك منام مخيف ما تأثرت. في آيات نفسية، في تكوينية، في قرآنية، في كونية، أربع أنواع من الآيات. بلى قد جاءتك آياتي، آية تلو آية، كل آية أوضح من أختها، كل آية كفلق الصبح. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. هي صدفة، وهي هكذا الدهر، يوم لك ويوم عليك. الله بعث له مصيبة عوض ما يستفيد منه، قال لك هكذا الدهر. الدنيا كر وفر، إقبال وإدبار، مد وجزر، يوم لك ويوم عليك. فرغ المصيبة من مضمونها، جعل المصيبة شيء يحدث دائما. فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ما عرفت الله عز وجل. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. على ما أنتم عليه إلى أن ينتهي الأذان، على ما أنتم عليه. الإنسان إذا كذب على الله يسود وجهه، وفي الدنيا إذا الإنسان كذب ثم كشف أنه كاذب لا يستطيع أن ينظر إلى الناس، يسقط من أعينهم، فكيف إذا كذب على الله؟ إذا كذب على إنسان وكشف أنه كاذب وواجهه بكذبه يسود وجهه ويخفض بصره ويسقط من عيني هذا الإنسان، فكيف إذا كذب على الله؟ لذلك ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، يعني ما في إنسان أظلم ممن كذب على الله، يعني أوهم نفسه أنه هذا شيء غير حرام بجوز، جر النص إلى أهوائه. أول حديث تأويل باطل، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، معنى ذلك الكاذبون على الله مصيرهم إلى النار. أما المتقون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، عرفوا ربهم في الدنيا، فازوا بمعرفته، فازوا بطاعته، فازوا برضوانه، فازوا بخدمة عباده، فازوا بالدعوة إليه بمفازتهم. الآن نجاهم الله بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، هذا الأمن الذي ما بعده أمن. يوم يفزع الناس، يوم يخاف الناس، يوم تملأ الحسرة قلوب الناس، يوم يندم الناس، يوم يساق الناس إلى عذاب أبدي، هؤلاء المتقون الذين كانوا في الدنيا غرباء، الذين اتجهوا إلى المساجد واتجه الناس إلى الملاهي، اتجهوا إلى المساجد وقضع الناس في بيوتهم يتابعون المسلسلات الخليعة والساقطة، اتجهوا إلى بيوت الله يصلون ويقرؤون القرآن، تناصحوا، التزموا، وقفوا عند الأمر والنهي. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وينجي الله الذين اتقوا، اتقوا أن يعصوا ربهم، اتقوا غضبه، اتقوا الكفر بالإيمان، اتقوا الشرك بالتوحيد، اتقوا العقاب بالطاعة. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، فازوا، هذا هو الفوز العظيم، هذا هو الفلاح، هذا هو النجاح، هذا هو التفوق، هذا هو العطاء. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. لمثل ذلك فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قل فبذلك فافرحوا، فليفرحوا. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء، في جنات على سرر متقابلين، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لا يحزنون على الدنيا، لأنهم انتقلوا من دار هم وتعب وتكليف وعمل وكدح وجهد إلى دار تشريف وتكريم. انتقلوا من الخراب إلى العمران، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، من الهموم والأحزان إلى الجنة والرضوان، ولهم يحزنون. هلأ إذا واحد انتقل من بيتك بأحد الأحياء المتواضعة الفقيرة، الضجيج والازدحام والطابق تحت الأرض وضيق جدا ومرافقه سيئة جدا، إلى أفخر بيت، أثناء الانتقال بحس بحزن، أعوذ بالله، يرقص من الفرح. وهكذا المؤمن ينتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. وكربتاه يا أبتي قال لا كرب على أبيك بعد الموت، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. إذا كنت بطل كل من حولك يبكون وأنت وحدك تضحك، ما يهمك جنازة مؤدرة ممؤدرة، خلاص نجوت، نجوت من الدنيا وما فيها. هذه البطولة. فالدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يعني معظم الناس ضحكت عليهم الدنيا، فإن كنت بطلا فاضحك عليها، ضعها تحت قدمك، لا تعصي الله فيها، لا تلن لأهل الكفر، لا تتخاذل أمام بريق المال، لا تضعف أمام النساء، الله خير وأبقى، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لا يمسهم السوء في الجنة ولا هم يحزنون على ترك الدنيا. هذه الكلمة الآية غطت المستقبل والماضي. وفي درس قادم إن شاء الله نأخذ قوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. والحمد لله رب العالمين.